قال رحمه الله: ومنه ما جاء على فعلانا على اختلاف فائه أحيانا، تقول مروانا أتى كرمانا ورحمة الله على عثمانا. وهذا أيضا منه، أي مما يمنع الصرف أو يمنع الصرف مع العالمية ويحتاج إلى العالمية ولا يكتفي بعلة واحدة، بل لا بد معه من العالمية، وهو ما جاء من الأعلام على فعلان ولا يلتزم فيه الفتح كما التزم في الصفة، فإنه يلتزم فيها الفتح فعلان غضبان ندمان عطشان سكران، تقدم الصفة معكم، يلتزم فيها فتح الفاء وسكون الثاني. وأما هذا وهو ما جاء على فعلان من الأعلام فإنه على اختلاف فائه، فقد تكون فاؤه مفتوحة كمروان، وقد تكون فاؤه مكسورة ككرمان وعمران، وقد تكون مضمومة عثمان فاؤه، أي الحرف الأول منه، على اختلاف فائه أحيانا. وأما ما كان صفة فإن فاءه تلزم حالة واحدة وهي الفتح، فإذا ضمت صرف عريان، لأجل ذلك صرف عريان، لأن فاءه ما لزمت حالة واحدة مع أنه وصف، لكن صرف لأن فاءه هنا مضمومة كما ترى. فهذا الذي يمنع من الصرف من الأعلام الذي فيه زيادة الألف والنون، الذي فيه زيادة الألف والنون من الأعلام، فإنه يكون على فعلان وعلى فعلان وعلى فعلان وعلى فعلان أيضا، وعلى فعلان، ربما كان على فعلان مثل غطفان، غطفان على فعلان بفتح العين أيضا بعدها. وهكذا لا يلتزم فيه فعلان، لا يلتزم فيه فعلان فقط، قد يكون أيضا على فعالات، فعالان قد يكون على فعالان مثل خرسان، وهكذا قد يكون على أفعلان مثل أصبهان. فالشاهد إنما هو الأمر المعتبر فيه والزيادة، زيادة الألف والنون، سواء كان على فعلان أو على فعلان أو على فعلان أو على فعلان، أو كذلك على أيضا فعالان على فعالان كخرسان، أو أفعلان مثل أصبهان. فالمعتبر زيادة الألف والنون، وضابط هذه الزيادة في الأعلام أن يكون قبلها ثلاثة أحرف صاعدا، أن يكون قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا ضابط هذه الزيادة. فلذلك صرف سنان، تقول جاء سنان ورأيت سنانا ومررت بسناني، لأن ما قبل الألف والنون حرفان فيصرف. وهكذا صرف بيان، بيان صرف، تقول جاء بيان ورأيت بيانا ومررت ببيان. وهكذا أبان، أبان صرف، فيه وجهان يذكرون أبان، الصرف وعدم الصرف، فيجوز فيه الصرف أبان، جاء أبان ورأيت أبانا ومررت بأبان، لأن ما قبل الألف والنون ليس ثلاثة أحرف وإنما هو إيش؟ حرفان، أبان الهمزة وإيش؟ والباء. فيشترط في زيادة الألف والنون أن يكون قبلها ثلاثة أحرف، فإن كان قبلها حرفان صرف الاسم، سنان بيان أبان، هذه أسماء تصرف، يجوز صرفها، بل تصرف، إلا أن أبان ذكروا فيه وجهين، أبان ذكروا فيه وجهين وما نعلمهم، يذكرون ذلك في سنان وفي بيان. فهذا هو المعتبر في الأعلام، المعتبر في هذه الأعلام هو وجود الألف والنون زائدتين، وجود الألف والنون زائدتان، هذا هو المعتبر في هذه الأعلام التي أشار إليها بفعلان، المعتبر فيها وجود الألف والنون زائدتان، سواء كان على فعلان أو فعلان أو فعلان أو فعلان كغطفان، أو أفعلان كأصمهان، أو كذلك أيضا فعلان كخرسان، فعلان كخرسان، هذا كله لا يضيرنا، وإنما يضيرنا في الصفة، فإنه يجب أن يلتزم فيها فعلان الصفة، فإن خرجت عن فعلان فإنه يصرف الاسم. أما العلم هذا كله ما يضيرنا الذي فيه زائد ألف النون، سواء كان على فعلان أو على غير فعلان. أهم شيء عندنا المعتبر عندنا في الأعلام هذه أن تكون فيها زائد الألف والنون، سواء على فعلان أو على غير فعلان. متى ما وجدت الألف والنون زائدتين فإنه يمنع من الصرف. وأما الصفة فيضيرنا أنها إذا خرجت من فعلان تصرف، عريان صرف، ولا تأتي الصفة على فعلان. ما نعلم صفة على فعلان كما نص على ذلك النحاة، وإنما إما أن تأتي فعلان أو فعلان، فعلان أو فعلان، بخلاف الأعلام التي فيها زيادة الألف والنون، جاءت على فعلان وجاءت على فعلان وجاءت على فعلان، كما في الأمثلة التي أشار إليها رحمه الله تعالى: مروان، كرمان، عثمان. وأما الصفة جاءت على فعلان وعلى فعلان، فما كان على فعلان صرف، وما كان على فعلان منع من الصرف زيادة الألف والنون والوصفية. هذا هو حاصل هذا الدرس. عندك يا عبد الرحمن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما هو الشاهد في الآية؟ ما له رمضان هذا منصرف ولا منه منصرف؟ إيش المانع له منصرف؟ زيادة الألف والنون. عبد الرحمن يقول المانع له منصرف زيادة الألف والنون. العلمية وزيادة الألف والنون، كيف زيادة الألف والنون؟ ما يمكن، لابد من العلمية. إذ قالت امرأة عمران، الشاهد الآية عمران ممنوع من الصرف، منع لهم الصرف، نعم العلمية وزيادة الألف والنون. إنه من سليمان، نعم من سليمان، ممنوع من الصرف، العلمية وزيادة الألف والنون. أحسن، هذه أسماء ممنوعة من الصرف، وأيضا زد في سليمان العجمة، فلا بأس أن تجتمع أكثر من علتين، تجتمع أكثر من علتين. ذكروا أصبهان في نحو خمس علم، أصبهان أذربيجان معذرة، أذربيجان ذكروا في نحو خمس علم، فلا بأس أن تجتمع أكثر من علتين لا مانع. أهم شيء أولا علتين مانعتين، أهم شيء أولا وجود علتين مانعتين، ثم الزيادة لا بأس، ما في مانع أنها توجد أكثر من علتين في منع الصرف في مال أو في الممنوع من الصرف، هذا يوجد. حاصل الأعلام التي فيها الألف والنون زائدة تمنع من الصرف، سواء جاءت على فعلان أو على غير فعلان، بخلاف الصفة فإنه يلتزم فيها فعلان، فإن خرجت عن فعلان صرف الاسم، ولا تأتي الصفة على فعلان كما ذكر ذلك النحاة. ما علمنا حتى مثالا على صفة جاءت على فعلان. قال رحمه الله: انتهينا من هذه الست أنواع الآن. فهذه إن عرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف. كلام جميل. هذه الأسماء التي تقدمت أو هذه الأنواع الستة المتقدمة إن قصد بها التعريف وجدت معها علمية منعت من الصرف، هذه الأنواع الستة لوجود علتين، وإن قصد بها التنكير فإنها تصرف. رب فاطمة وأحمد وعمر وإبراهيم ومعد كرب ومروان لقيتهم بالجر، لأنها قصد بها التنكير وتصرف، فإنها تمنع من الصرف بشرط أن يقصد بها التعريف. فهذه إن عرفت لم تنصرف، فإن وجد معها تعريف ما لدحم يلبس، فإن وجد معها تعريف منعت من الصرف، وإن كانت نكرة صرفت، أي إن قصد بها التنكير صرفت، كقولك رب فاطمة وأحمد وعمر وإبراهيم ومعد كرب ومروان لقيتهم، جمع الستة هذه لقيتهم، فهي منصرفة تجر بالكسرة، لأنها قصد بها التنكير بدليل دخول ربه ورب لا تدخل إلا على النكرات، لا تدخل إلا على النكرات. فلما قصد بالتنكير جاز دخول رب عليها. فقال القائل: رب فاطمة وأحمد وعمر وإبراهيم ومعد كرب ومروان. أما إذا قصدت بها التعريف وكانت العالمية موجودة فلا يجوز أن تقول رب فاطمة، أن الإنسان باقي على التعريف لكن ما قصدت بها التنكير، فلا يجوز في هذه الحالة أن تقول رب فاطمة، لأن رب لا تدخل على النكرات. لكن إن قصدت التنكير جاز لك أن تقول رب فاطمة وتصرف، وتصرف لسلب العالمية عنها. فهذه إن عرفت لم تنصرف أي لنوع الستة، وأما إذا لم تعرف فإنها تصرف. قال رحمه الله: فهذه إن عرفت لم تنصرف، الإشارة إلى أي شيء تعود. فهذه إن عرفت لم تنصرف إلى الأنواع الستة الأخيرة التي انتهينا منها. هذه الأنواع الستة شرطها في منع صرفها العالمية، شرطها في منع صرفها العالمية. فإن نكرت صرفت، إن نكرت صرفت. هذه من أسباب صرفها، سلب العالمية عنها. ومن أسباب صرفها الضرورة الشعرية، هذه الأنواع وغيرها أيضا من الأنواع المتقدمة. من أسباب صرفها ضرورة شعرية: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مردني. فهم نعم صرفهم عنيزة. ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة للضرورة الشعرية. فهناك أسباب لصرفها، ومنها سلب العالمية، ومنها الضرورة الشعرية. فالحاصل أن الممنوع من الصرف هو ما فيه علتان من علل تسع، أو علة تقوم مقام العلتين كما ذكر الخلاصة هنا الشارح. لأننا انتهينا من ممنوع من الصرف، حاصله ما فيه علتان سيأتيها للتتمات فقط. ما فيه علتان من علل تسع، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، وأخذنا الجميع الحمد لله. فالعلة التي تقوم مقام العلتين هي ألف تأنيث المقصورة أو الممدودة أو صيغة منتهى الجموع، وما عدا ذلك يحتاج إلى علتين. ما عدا ذيني أو ما عدا هذا الذي ذكر يحتاج إلى علتين، فلا بد من علتين: علة ترجع المعنى، وعلة ترجع إلى اللفظ. عالمية مع واحدة من الست، أو وصفية مع واحدة من الثلاث. هذا خلاصة الدرس وقد أشرنا إليه في البداية. قال: وإن عراها ألف ولام، فما على صارفها ملام. وهكذا تصرف في الإضافة، نحو سخى بأطيب الضيافة. بيئتها جميلة المنحة، أي أن الممنوع من الصرف ربما جر بالكسرة في موضعين، أي الاسم ممنوع من الصرف يجر بالكسرة في حالين: الحالة الأولى إذا دخلت عليه ألف ولام، وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام. هذه الحالة الأولى التي يجر فيها الممنوع من الصرف، إذا عرى الاسم دخل على الاسم ألف ولام فإنه يجر بالكسرة. والحالة الثانية أن يضاف هذا الاسم الممنوع من الصرف، لا يضاف إليه، يضاف هو نفسه، أن يضاف هذا الاسم الممنوع من الصرف. أما إذا أضيف إليه يبقى على منعه من الصرف: ولام شعبة، ولام شعبة، يبقى على منعه من الصرف. لكن هو نفسه يضاف هذا الاسم الممنوع من الصرف، فإنه في هذه الحالة يجر الكسرة. فهاتان حالتان يجر فيهما الاسم الممنوع من الصرف بالكسرة: الحالة الأولى إذا عراه ألف ولام، دخل على الاسم ممنوع من الصرف ألف ولام، فإنه في هذه الحالة يصرف، أو في هذه الحالة يجر بالكسرة، كما في قوله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء، الشهداء لولا الألف واللام لمنع من إيش؟ من الصرف، لكن لما دخلت عليه الألف واللام صرف، وإلا فيه ألف تأنيث ممدودة. وهكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقراء والمساكين صرفا لأجل أنه معراهما ألف إيش ولام، وصرفا لأجل ذلك. وهكذا قوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، صرف ليس على الضعفاء ولا على المرضى، مجروران وعلام جرهما الكسرة لأنه معراهما ألف ولام، خلاص ذهب عنهم ذاك المنع، وذهب عنهم العلة التي كانت في منعهما وجود ألف التأنيث أو وجود الألف المقصورة، ليس على الفقراء أو ليس على الضعفاء ولا على المرضى، ذهبت عنهم هذه العلة. والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما كما تعلمون، وجودا وعدما، وهنا عدما صرف، أو هنا وجود، وجود الكسرة فيه لسبب هذا أنه فيه الألف واللام، ومنع الصرف عدم هنا. الحاصل إذا عرى الاسم ألف ولام صرف، ولا يمنع في هذه الحالة من الصرف، يجر بالكسرة. وهكذا ما أشار إليه أيضا في الحالة الثانية، وهكذا تصرف في الإضافة أيضا إذا أضيف الاسم فإنه يصرف، كما في قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا، مساكن ممنوع من الصرف لكن لما أضيف صرف فجر بالكسرة كما ترى، في مساكن الذين ظلموا. وهكذا أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين صرف، في أحسن تقويم صرف لأنه أضيف. فالحاصل هاتان حالتان يجر فيهما الممنوع من الصرف بالكسرة، الحالة الأولى إذا عراه ألف ولام مع الأمثلة التي أشرنا إليها، والحالة الثانية إذا أضيف هذا الاسم. قال ابن مالك بنحو ما قال الحريري وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد أن ردف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد أن ردف، فإن وقع بعد أن فإنه يصرف، أو أضيف ما لم يضف فإنه يصرف ويجر بالكسرة. نكون بهذا أتينا على جل ما يتعلق بالممنوع من الصرف، وبقي فوائد وزيادات سيذكرها رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.